وسأتحدث عنه غدا إن شاء الله تعالى، ألا وهو النفاق. اسمح لي بسرعة أن أذكرك أخي الحبيب وأختي الكريمة بما أصلت لك أمس. قلت النفاق في اللغة مشتق من النفق، والنفق هو المسلك أو السرب بفتح السين والراء، المسلك بين طريقين، تدخل من طريق إلى هذا النفق لتخرج من خلاله إلى طريق آخر. وسمي المنافق منافقا لأنه يخادع ويمكر، فالنافقاء بكسر الفاء، النافقاء جحر الضب أو اليربوع، جحر الضب أو اليربوع، فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفرة. الضب له جحر، له مسلك، له منفذان، له بابان، له مدخل وله مخرج، فظاهر الجحر تراب من جنس الخداع والمكر، وباطن الجحر حفر. وإنما سمي المنافق منافقا لأن ظاهره إيمان وباطنه كفر، فجحر الضب ظاهره تراب وباطنه حفر، والمنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر. والنفاق نوعان، نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، ومعناه أن يظهر المنافق أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو مبطن للكفر مكذب بكل هذه الأركان. هذا هو النفاق الأكبر، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وصاحبه خارج من الدين من أوسع أبوابه. قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تحدثت بالأمس في حلقة كاملة بإذن الله وفضله جل وعلا في نفاق الاعتقاد، وتركتكم الليلة الماضية وقد توقفنا عند القسم الثاني من أقسام النفاق، وهو نفاق العمل. وقلت وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول النفاق العملي في 5 خصال، ثم أنهيت الحلقة بهذا السؤال: يا ترى ما هذه الخصال؟ ووعدت أن نتعرف عليها الليلة، وها أنا ذا أفي بالوعد، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق وأهل الوفاء. خصال النفاق العملي 5، بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين وغيرهما. أما الرواية الأولى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3. خلي بالك، وأنا قلت لك بالأمس أوعى تتصور أن في حد فينا تخين على النفاق أو كبير على النفاق، لا، لقد خاف النفاق على نفسه صديق الأمة الأكبر أبو بكر، لقد خاف النفاق على نفسه فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، لقد خاف النفاق على نفسه الفدائي الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، لقد خافت النفاق على نفسها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حبيبة رسول الله عائشة، لقد خافت النفاق على نفسها أم المؤمنين أم سلمة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، إلى غير هؤلاء، وقد بينت ذلك بالأمس. فالكلام في غاية الخطورة لي، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، ولك أخي الفاضل، ولك أختي الفاضلة، الحديث للأمة كلها، حتى لا يتصور أحد أن هذا الحديث لفئة معينة دون فئة، لا. آية المنافق 3، اللهم طهرني وإخواني وأخواتي من النفاق كبيره وصغيره. آية المنافق، آية يعني إيه؟ يعني علامة، علامة المنافق. ما تخلي بالك وكل واحد يفتش اللالادي في أصول النفاق العملي، يا ترى هو فين منها، ها وقع في كم خصلة ولا ربنا طهره. وسأترك هذا الحوار لكل مسلم ليحاور به نفسه الليلة، وسأترك هذا الحوار لكل أخت فاضلة لتحاور بهذا الحوار نفسها الليلة، يا ترى أين أنا من خصال النفاق العملي. طيب نسمع للنبي عليه الصلاة والسلام آية يعني علامة المنافق ثلاث. خلي بالك وعد معايا، إذا حدث كذب. هنعرف دلوقتي، ما تستعجلش. إذا حدث كذب، أول خصلة يا فاكرها تبقى المسألة خطيرة، ده اللي بيكذبوا كتير قوي. يا رب سلم يا رب. طيب هات يا مولانا وبعدين نبقى فصل. حاضر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. يا ده كتير قوي، ده أهل الخيانة وعدم الوفاء كثر. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب تبدل ثلاثة يا مولانا وانت قلت لنا خمسة. آخر الرواية الثانية وهي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يا رب سلم. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو تقف على أصول النفاق العملي: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. خمس خصال. تعال نعيش الليلة مع أول خصلة، وممكن ربنا يبارك لنا في الوقت الليلة لنعيش مع الخصلة الثانية كذلك: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وبقية الخصال أتحدث فيها غدا إن شاء الله تعالى بضغط واختصار، لأنني والله أحتاج للحديث عن كل خصلة من هذه الخصال إلى حلقة مستقلة، لأن الموضوع خطير ولأن الموضوع كبير كما بينت بالأمس. إذا حدث كذب، مش ممكن حضرتك تتفق معايا اللالادي وبدون خلاف أن أزمة العالم أزمة صدق؟ أقولتني؟ هل تتفق معي في أن أزمة الدنيا أزمة صدق؟ حياة جلها كذب، حياة جلها كذب، كذب في الأقوال، كذب في الأفعال، كذب في الأحوال. فبالكذب تحتل أرض وينتهك عرض وتدنس مقدسات. بالكذب، بالكذب. أنا لو أريد أن أفصل وأمتي تعي، بالكذب تحتل أرض وينتهك عرض وتدنس مقدسات. بالكذب يأتي الأمة من أقصى الأرض قوم يدعون كذبا أنهم أتوا للأمة بالحرية والديمقراطية على فوهات المدافع وراجمات الدبابات والطائرات. كذب. بالكذب تجيش الجيوش لغزو بلد بتقارير كاذبة. بالكذب يدمر بيت ويفرق بين زوج وزوجه. بالكذب يسجن مظلوم سنوات طويلة بشهادة زور بعشرة جنيهات بمئة جنيه بألف جنيه بالكذب بالكذب تنكأ جراح. لا أريد أن أطيل في جزئيات لكنني أقف مع أصل كبير وأقول أزمة العالم أزمة صدق أزمة صدق. قل من يصدق. لست متشائما بل اتفقنا أن نشخص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. نعم أيها الأحبة جل الأقوال كذب وجل الأفعال كذب وجل الأحوال كذب. هل تعلم حبيبي في الله أن الله جل في علاه قد أنزل على حبيبه ومصطفاه في القرآن الكريم أكثر من 280 آية تحذر من الكذب والكذابين؟ يا خبر أبيض، 280 آية في الكذب. تتبعت آيات القرآن الكريم وأنا أعد الحلقة فوجدت أن الله جل جلاله قد أنزل على نبينا الصادق أكثر من 280 آية في القرآن الكريم كله تبين خطر الكذب وتنهى عن الكذب وتبين حكم الكذابين في الدنيا والآخرة. ما أكثر الآيات، لا تسع الوقت لسردها لكن أذكر فقط ببعضها. قال ربنا جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا أخلي بالك الكذاب ده له سيمة يوم القيامة، سيمة يعني علامة، الكذاب له علامة يوم القيامة. يا رب استرنا يا رب في يوم الفضيحة، في يوم الفضيحة حين يخرج الناس جميعا من القبور حفاة عراة غرلة قد تجردوا من كل شيء من الكراسي والمناصب والمراكز والجاه والجاه والوجاهات والأموال والأطيان والأولاد، يقف عاريا بين يدي الله جل وعلا. انظر إلى الوجوه، يا الله فيه وجوه موجودة في أرض المحشر، وجوه سودة كسواد القبر كسواد الليل، أعوذ بالله، سواد بشع مرعب مخيف. مين دول؟ أنت عارف ما هم دول الكذابين، هؤلاء هم الكذابون، هؤلاء أهل الكذب اللي تلاقي وجهه سود والعياذ بالله في أرض المحشر بين يدي الله تعرف على طول إن ده كذاب. اسمع لقول الله جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب سلم يا رب سلم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا، اللهم اجعلني وإياكم من الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله، حضرتك توقفت مع الصورتين دول ومع المشهدين والموقفين، مشهد وجوه عليها سواد عليها غبرة عليها قطرة، ووجوه تانية ما شاء الله مشرقة منيرة لا حزن ولا خوف ولا قلق. هؤلاء هم أهل الكذب، وأهل النجاة هم أهل التقوى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ما يدخلوش الجنة أبدا. حكم شديد قوي ده يا شيخ محمد، حكم الملك. قال ربنا جل جلاله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة بس. إيه هي مولانا؟ إذا دخل الجمل في خرم الإبرة. يا الله، إذا دخل الجمل في خرم إبرة خياطة ممكن الكذاب يدخل الجنة؟ مستحيل. شفت التعبير القرآني؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. يا الله. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. آيات كثيرة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في آيات أخرى بقى ربنا تبارك وتعالى يزكي الصدق والصادقين ويثني على الصدق والصادقين، فيقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يا لم تعصف ريح الشك بقلوبهم أبدا، ولم تهب ريح الشكوك على حقيقة الإيمان في قلوبهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اسمع خلي بالك، أولئك هم الصادقون، هم دول أهل الصدق. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال. وطبعا انتم عارفين ان في فرق كبير بين الرجولة والذكورة. الرجولة ده معنى تاني خالص، ما اكثر الذكور. لكن اين الرجال؟ اللهم اجعلني واياكم من هذه القلة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يعذب المنافقين والمنافقات إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال جل وعلا: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آيات كثيرة جدا، بقول لحضرتك أكثر من 280 آية لتقف على خطورة الكذب. لا، وأخطر ما في الأمر أن يكذب الرجل، أن يكذب المسلم وأن يعيش على الكذب. ممكن الإنسان يزل يضعف ماشي، وفي حالات يجوز فيها الكذب هبينها دلوقتي، لكن تبقى حياة المسلم كذب، تصبح حياته كذبا في كذب. على الزوجة بيكذب، على الأولاد بيكذب، في الوظيفة بيكذب، في الشارع بيكذب، في وسيلة المواصلات بيكذب، مع الخلق وفي تعامله مع الناس بيكذب. حياته كلها كذب، كلها كذب. على الله كذاب، مع رسول الله كذاب، مع نفسه كذاب، حياة جلها كذب في كذب. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب، كل حياته كذب، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، اسمع دي، حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. خلاص فلان ابن فلان مكتوب عند الله كذاب، خلاص كذاب. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بل علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطر الكذب في أمور قد لا تخطر لكثير منا الآن على بال. لقد ثبت في سنن الترمذي وأبي داود وغيرها بسند حسن أن عبد الله بن عامر قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيتنا، فخرجت لألعب وأنا صبي صغير، فنادت علي أمي وقالت: تعال يا عبد الله، تعال يا عبد الله لأعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. يا الله، ده النهاردة الباب بيخبط، الأب بيقول للولد: روح قل له أبويا مش موجود. يقوم الولد مسكين طفل يقول له: أبويا بيقول لك هو مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. قد يغرس الوالد الكذب في قلب الولد وهو لا يدري، وقد تغرس الأم الكذب في قلب ابنتها وفي قلب الولد وهي لا تدري. ليه؟ لأن أعظم وسيلة للتربية على الصدق القدوة، أن يكون الوالد صادقا مع أولاده، وأن تكون الأم صادقة مع أولادها. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال: على ما تختلون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فأعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة. إن صدقت تربى ولدك على الصدق، وإن صدقت الأم الفاضلة تربى الأولاد جميعا على الصدق. وصلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي علم الدنيا الصدق والوفاء. ما عرفت الأرض أصدق من محمد بن عبد الله، ولا أوفى من محمد بن عبد الله. ووددت والله أن لو دخلت هذا البستان اليانع الماتع، البستان المحمدي الصادق، لأقطف لحضراتكم مجموعة من الزهور والورد والرياحين، ولأقف مع حضراتكم في هذا المحراب المهيب الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر، أو لنغوص معا في هذا البحر الرائق لنجمع اللآلئ والجواهر والدرر. ما عرفت الأرض أصدق ولا أوفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا بيقول لها: يا أم عبد الله، أما إنك لو لم تعطيه أي التمرة كتبت عليك كذبة. لا إله إلا الله. إلى هذا الحد، نعم أيها الأفاضل. بل ومن جميل ما قرأت ما قاله الحسن بن علي، يقول: والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند صحيح، يقول: حفظت من جدي صلى الله وسلم وبارك على أشرف جد عرفته الأرض، حفظت من جدي رسول الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذبة ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذبة ريبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن الصادق صلى الله عليه وآله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. مش محقت البركة بالكذب، بسبب الكذب. اسمع الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال الحبيب: البيعان، البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق صدق البائع وصدق المشتري، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب يا مولانا، انت قلت لنا الان موضوع طويل وانا عاوز ادخل على اخلاف الوعد. طيب انت قلت لنا يا مولانا دلوقتي ان في حالات يجوز فيها الكذب، هتهلنا بسرعه دي، هتهلنا دي، احنا محتاجينها. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. روى البخاري ومسلم من حديث ام كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها، يا خبر ابيض، اما بقرا الحديث ده والله يكاد يعني قلبي والله ان ينخلع. انت عارف ام كلثوم دي بنت عقبه مين؟ بنت عقبه بن ابي معيط. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، موضوع تاني مش عاوز أدخل فيه، لكن هذا من أكثر أهل الأرض، عقبة ابن أبي معيط، هذا الرجل المجرم الذي خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج، وجاء الصديق فدفعه عن رسول الله وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بنته أم كلثوم. يا الله، سبحانك سبحانك، عشان ما حدش فينا يعترض أو يحتقر أي أحد، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قد يخرج الله تبارك وتعالى من بيت الكفر عالما عابدا زاهدا. فلقد أخرج الله إبراهيم الخليل من بيت يصنع الوالد فيه الأصنام ويبيعها كآلهة تعبد من دون الله جل وعلا، وشاء الله أن يخرج موسى من قصر فرعون، من قصر فرعون، وشاء الله أن يخرج ولد نوح على الكفر من بيت نبي لبث في الدعوة 1,050 عاما. أمور عجيبة وآيات لابد أن نتفكر فيها. أسأل الله أن يثبتنا وياكم على الحق. تقول أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عن أم كلثوم، تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في 3 حالات. خلي بالك واوعى تزود، هم 3 بس. قالت: الرجل يصلح بين الناس فيتكلم، يعني يتقدم رجل فاضل من أهل الفضل للإصلاح بين فريقين من المتخاصمين من المسلمين فيقول كلاما ليطيب به خاطر كل فريق، مع أنه لم يقل، هذا جائز. الرجل يصلح بين الناس، والرجل يقول في الحرب، الحرب خدعة، يمسك العدو جنديا من جنود المسلمين، كم جندي في الكتيبة؟ هم 1,000، لو قال 100 مش كذب، الحرب خدعة. وإن استخدم التورية لا شك ولا ريب أنه أكمل وأفضل، لكن إن لم يستطع فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة. وفي الحالة الثالثة قالت: والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، يعني قد يحدث الرجل امرأته بكلمات عاطفية رقيقة جميلة وهو يعلم من نفسه أنه يعني مبغض وأنه كاره، وقد تجيب المرأة زوجها بمثل هذه العواطف وهي من داخلها يعني لا تقبله ولا ترضى أن تنظر في وجهه إلا كارهة، فيما عدا ذلك فلا يجوز. وما نجا من نجا إلا بالصدق، وما نجا من نجا إلا بالصدق، وما هلك من هلك إلا بالكذب. يا خبر أبيض، سبحان الله، في رواية صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة وفيها الرؤيا اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا عجيبا جدا، رأى رجلا مستلقيا على قفاه، نايم على ظهره على قفاه، ورجل تاني واقف عند رأسه، رجل يقف عند رأسه معاه كلوب. حضرتك عارف الكلوب؟ الكلوب اللي هو الخطاف الحديد، كلوب. فيضع هذا الرجل القائم الكلوب في شدق هذا الرجل المستلقي، في شدقه من هنا في الشق الأيمن مثلا، فيشرشر به شدقه إلى قفاه، أعوذ بالله، يعني يضع الكلوب في هذا الجانب ويجر هذا الجانب إلى الخلف إلى القفا، ويضع الكلوب في منخره ويشرشر منخره إلى قفاه، وفي عينه ويشرشر عينه إلى قفاه. حضرتك متصور المشهد البشع ده؟ والحديث في البخاري، في صحيح البخاري وغيره، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، رؤيا رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدين يذهب إلى الشق الآخر، بمجرد ما يعمل فيه نفس اللي عمله في الشق الأول، يكون الشق الأول عاد كما كان، ويفعل به هذه المأساة المتكررة. فالرسول قال سبحان الله سبحان الله، ما هذان؟ من دول؟ فقال الملكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه الرجل، خلي بالك، إنه الرجل يغدو من بيته، يطلع الصبح كده، ها، إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تملأ الآفاق. إيه ده؟ صلى الله على الصادق. ده النبي كان بيقول هل نحن بقى دلوقتي في عصر الفضائيات ولا إيه؟ في عصر الإنترنت؟ في ثانية واحدة، في ثانية واحدة يطلع على فضائية يكذب كذبة تملأ الآفاق، على موقع من مواقع النت يكذب كذبة تبلغ الآفاق. إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تجوب الأرض وتدوي في جنبات الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصدق هو الطريق الأقوم، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه أحد بالصدق باطلا إلا أرداه وصرعه. ما فيش نجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق. أصدق مع ربك سبحانه وتعالى، وأصدق مع نبيك، اوعى تكذب على الله، اوعى تكذب على رسول الله، فإن كذبا على رسول الله ليس ككذب على أي أحد. فهو القائل كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واوعى تكذب على الخلق، واوعى تكذب على نفسك، ولا على زوجتك، ولا على أولادك، ولا على موظفيك، ولا على مرؤوسيك، ولا على مديرك ورئيسك، لا تكذب. الرجل لا يكذب، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون مؤمنا، فضلا عن أن يكون محسنا، لا يكذب. كعب بن مالك، من كعب بن مالك؟ صحابي جليل من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لا حول ولا قوة إلا بالله، من الثلاثة الذين نزلت توبتهم حين من السماء حين تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك. يقول كعب بن مالك وحديثه في الصحيحين، حديث طويل جميل قوي، يقول: فجلست أتذكر الكذب، لا إله إلا الله. النبي حيرجع حيقول له إيه؟ النبي حيرجع يسأله إيه اللي خلفك؟ فقول: فجلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل قرابتي من أهلي، كل اللي أعرف أنه يعني أستاذ كذب أو يساعدني في أن أكذب أروح له أقول للنبي إيه؟ أكذب عليه وأقول إيه؟ قال: فأجمعت قلبي وعلمت أني لن أخرج منه بعذر، فأجمعت صدقه. عرفت أن أنا مش ممكن أبدا هقدر أخرج من النبي عليه الصلاة والسلام بأي عذر، لأنه يوحى إليه من ربه صلى الله عليه وسلم. قال: فأجمعت صدقه. أول من رجع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من تبوك، فدخل عليه كعب بن مالك، فالنبي عليه الصلاة والسلام غاضب، فبيقول له: ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت دابتك وراحلتك لتخرج معنا إلى غزوة تبوك؟ اسمع ماذا قال كعب بن مالك. قال يا رسول الله والله لو جلست عند أحد من أهل الدنيا والله لو جلست عند أحد غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج منه بعذر، فإني قد أعطيت جدلا. أنا رجل مجادل وأقدر أطلع منها يا عزيز شعر من العجين، أقدر، بس عند واحد تاني، عند أي رجل آخر من أهل الدنيا، لكنني اسمع أخشى إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني فإني أعلم أنه ليوشكن الله أن يسخطك علي. يا الله، يعني بقول له لو أنا حدثتك النهاردة حديث كذب وخرجت من غضبك الآن، أنا على يقين بأن ربي جل وعلا سيطلعك وسيوحي إليك بكذبي. يا الله، وإن حدثتك اليوم حديثا تجد علي منه، يعني تزعل مني فيه، تغضب علي بسببه، فإني لأرجو به عقب الله عز وجل. والله والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يا الله على الصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. الله، حضرتك عايش الموقف؟ قم حتى يقضي الله في أمرك. وبعد 50 يوما، الله، يمضي 50 يوما لا تنزل آية بتوبة الله على هؤلاء، حتى بلغ بهم الحال كما قال الكبير المتعال: حتى إذا ضاقت بهم أو عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ ولا ملجأ من الله ألا ملجأ من الله إلا إليه. ضاقت عليهم الأرض، الأرض على اتساعها ضاقت على هؤلاء، الصدور ضاقت، البيوت ضاقت. تصور، أمر النبي المجتمع المسلم في المدينة أن يهجر هؤلاء، فهجر المسلمون جميعا هؤلاء الذين كلفوا، حتى النساء، حتى النساء تركت امرأة كل واحد منهم بيتها وذهبت إلى بيت أبيها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وأنا قلت الهجر نوعان: هجر للدين وهجر للدنيا. أما الهجر من أجل الدنيا فهو حرام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما الهجر من أجل الدين فمشروع، فمشروع، بل ويؤجر عليه المسلم بشرط أن يكون صادقا في أنه ما هجر فلانا ولو كان أخا له من أبيه وأمه إلا لله جل وعلا، إلا لدين الله تبارك وتعالى، مش لدنيا ولا لهوى، فهو مأجور. هجر المسلمون كلهم 3 الذين خلفوا عن غزوة تبوك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد 50 يوما يا الله تنزل توبتهم من السماء. وعلى 3 الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. الله أكبر، آيات جميلة نزلت الآيات على قلب المصطفى، سمعها صحابي جليل صادق محب، أول ما سمع الآيات جري على كعب بن مالك: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، وظل ينادي كعب بن مالك. يقول: فلما سمعت، يقول الرجل الصحابي الجسر: أبشر أبشر. يقول كعب: فخررت ساجدا قبل ما يسمع البشرة وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. الله أكبر، فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء من عند الله فرج. قال فقرأ عليه الآيات و فبشره بتوبة الله عليه، فخرج كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فدخلت عليه وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بيقول إيه، بيقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر. الله، تعبير جميل من كعب بن مالك، بيقول النبي قاعد فرحان كده وسعيد والوجه ما شاء الله كله بيتلألأ كده بالبشر والسعادة والفرح، لأنه لا يحب لهؤلاء أبدا العنت. قال فلما دخلت عليه سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. فقرأ النبي عليه الآيات. كعب بن مالك ده عجيب يا أخي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، التوبة دي من عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. ثم قرأ عليه الآيات، حريص عاوز يعرف التوبة دي نازلة من فوق من عند ملك الملوك جل جلاله، ولا دي توبة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، بل من عند الله. وقرأ عليه الآيات إلى آخر حديث. الصدق، ما نجا إلا بصدقه. طب أنا مش عاوز أطول في المسألة. طيب إذا حدث كذب، دي صفة ذميمة وخصلة من خصال النفاق العملي. طيب بسرعة كده قبل انتهاء الوقت، وإذا وعد أخلف، الصفة الثانية من صفات النفاق العملي، إذا وعد أخلف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما أقل أهل الوفاء وما أكثر أهل الخيانة وأهل إخلاف الوعد والعهد. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم جميعا منهم بمنه وكرمه. أنا أعجب بإخواني حين أرى إخلاف الوعد. كانت هذه الصفة صفة ذميمة حتى في الجاهلية قبل الإسلام. كان الجاهليون قبل الإسلام يتأففون من إخلاف الوعد، فجاء الإسلام ليؤكد هذه الصفة وليحث على هذا الخلق، خلق الوفاء بالوعد، وليبين خطر إخلاف الوعد، وليجعله صفة ذميمة حقيرة من صفات النفاق العملي. إذا وعد أخلف. من أعجب ما قرأت أن النعمان بن المنذر كان ملكا على الحيرة في الجاهلية قبل الإسلام. كان النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة، وكان النعمان قد جعل قسم أيامه كلها إلى يومين، يوم بؤس ويوم نعيم. سبحان الله، اللي قبله في يوم البؤس يبقى بؤس يقتله، واللي قبله في يوم النعيم أمه دعياله يا هنا يعطيه ويغدق عليه العطاء. سبحان ربي، كان يقسم أيامه إلى يومين، يوم بؤس ويوم نعيم، فمن لقيه في يوم بؤسه قتله، ومن لقيه في يوم نعيمه أعطاه وأغدق عليه. فلقيه رجل من قبيلة طي في يوم بؤسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلم هذا الرجل أنه مقتول لا محالة، فالأمر متكرر لأنه خرج في اليوم الذي خرج فيه النعمان وهو يوم بؤسه. فلما علم الرجل أنه مقتول أقبل إلى النعمان وقال له: حي الله الملك، لقد خرجت اليوم من بيتي وقد تركت أولادي على شفا حفرة من الجوع والهلاك، وخرجت مبكرا لأبحث لهم عن قوت وعن رزق، فرزقني الله اليوم بهذا الأرنب، أرنب بري. فإن رأى الملك أن أعود إلى أولادي لأطعمهم ولأوصي بهم، وله علي أن أعود إليه لأضع يدي في يده، إن رأى الملك أن يفعل ذلك أشكر له. فقال النعمان بن المنذر بعدما رق له: لن أفعل ذلك، ولن أتركك تذهب بالأرنب البري، ولن أتركك تذهب بالأرنب البري لأولادك إلا إذا ضمنك أحد منا، فإن تأخرت قتلناه مكانك. أعوذ بالله، أمر صعب. من اللي هيضحي بنفسه بالسهولة دي؟ ومين اللي يضمن إن الرجل ده يرجع؟ وزي ما بقوله يعني يا روح ما بعدك روح، مش معقول. وإذ برجل من القوم مع النعمان من رجاله يقال له شريك ابن عمرو ابن شراحيل، تقدم هذا الرجل للملك للنعمان ابن المنذر وقال: أيها الملك أنا أضمن هذا الرجل. قال: إن تأخر قتلناك. قال: أنا أضمنه، وإن تأخر فاقتلني. يا الله يا الله، فأذن له النعمان بن المنذر أن ينصرف بهذا الأرنب إلى أولاده. وفي الوقت المحدد إذ بالنعمان يرى هذا الرجل واقفا أمام عينيه وبين يديه، هذا الرجل من قبيلة طية، فنظر إليه النعمان وقد طاش عقله، لم يكن يتوقع إطلاقا ولم يتوقع أحد ممن معه أن يعود هذا الرجل. ولماذا يعود؟ ولماذا يعود ليضع رأسه في حبل المشنقة كما يقولون؟ فليهرب. وإذ بالنعمان يرى الرجل واقفا بين يديه فتعجب، وقال النعمان كلمات جميلة جدا، قال لهذا الرجل: أيها الرجل، والله لقد أوفيت بوعدك حتى لم تترك للوفاء سبيلا. ثم التفت إلى شريك ابن عمرو بن شراحيل وقال: وأنت يا شريك، والله لقد جدت حتى لم تدع للجود سبيلا. ثم قال: وأنا والله لن أكون ألأم الثلاثة. فعفى عن الرجل وأكرمه، وأكرم شريك ابن عمرو، ورفع هذا اليوم الذي كان يسمى بيوم البؤس. فقال هذا الأعرابي من قبيلة طي: ولقد دعتني لإخلاف الوعد عشيرتي، ولقد دعتني لإخلاف الوعد عشيرتي، فأبيت عند تجهم الأقوال، إني امرؤ مني الوفاء سجية، وخصال كل مهذب مفضالي. إلى هذا الحد في الجاهلية، فما ظنك بقيمة الوفاء بالوعد في الإسلام؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليجعل إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق. أود أن أؤصل تأصيلا في غاية الأهمية والخطورة لإخواني وأخواتي في إخلاف الوعد. هذا التأصيل لعلمائنا المحققين كالحافظ ابن رجب الحنبلي، للإمام النووي، للحافظ ابن حجر، لشيخ الإسلام ابن تيمية، لغيرهم من العلماء المحققين، حتى لا يتعجل أحد بإصدار الحكم على أخيه بإخلاف الوعد وبأن فيه خصلة من خصال النفاق بلا ضوابط شرعية. هذا ضابط في غاية الأهمية، ألا وهو إخلاف الوعد على حالين. إخلاف الوعد له حالتان، خلي بالكوا قوي. الحالة الأولى أن يعد المسلم أخاه وفي نيته أثناء الوعد أن يخلف الوعد، هذه خصلة من خصال النفاق. أوضح تاني، مسلم يعد أخاه بشيء وهو بيوعد هو عاقد النية والعزم على أنه مش هيوفي، لن يفي بوعده لأخيه. هذه خصلة من خصال النفاق، واضحة دي؟ طب جميل. الحالة الثانية وهي التي أريد أن أبينها، أن يعد الأخ أخاه بوعد وفي نيته أن يفي له بالوعد، ثم يطرأ عليه أمر أو سبب أو عذر أو يرى لأمر آخر ألا يفي لأخيه بالوعد، فهذا لا إثم عليه. الله، مسألة في منتهى الخطورة. إخلاف الوعد إنك توعد وفي نيتك الإخلاف، هذه خصلة من خصال النفاق. لكن توعد أخاك أن تذهب إليه، حدث أي سبب، مرضت، تعطلت السيارة، نسيت، النسيان لا إثم عليك ولا حرج، بل ولقد قرأت حديثا من أعجب ما قرأت، رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الإيمان في الباب 24، باب علامات النفاق، لمن أراد من إخواننا وأخواتنا أن يراجع الحديث الليلة، الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الحافظ ابن حجر في كتاب الإيمان في الباب 24 في باب علامات النفاق، قال إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به، من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي ولم يفي فلا إثم عليه، أي ولم يفي لعذر فلا إثم عليه. هذه مسألة مهمة، لأن بعض إخواننا قد يتعجل بإصدار الحكم على أخيه بأنه منافق لأنه وعد وأخلف. إذا وعد وفي نيته أن يخلف فهذه صفة من صفات النفاق. أما إن وعدك أخوك وتعذر عليه لسبب من الأسباب ألا يفي لك بوعده مع صدق نيته أثناء وعده بالوفاء فلا إثم عليه، ولا يعد هذا بفضل الله جل وعلا من باب إخلاف الوعد. ألمحوا الوفية صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الدنيا الوفاء، وعلى سبيل السرعة جدا أذكر موقفا أو موقفين سريعا. روى الإمام النسائي وغيره بسند صحيح بمجموع طرقه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بعد فتح مكة للنبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. يا خبر، معقول ده عبد الله بن سعد ده النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه وأمر الصحابة أن يقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وعاوز حضرتك بقى تتصور الجرم اللي ارتكبه عبد الله بن سعد إلى الحد اللي يقول النبي إذا رأيتموه معلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، ومع ذلك يراه واقفا أمام عينيه وبين يديه. يا الله! فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر لعبد الله بن سعد وعثمان يقول له: بايعه يا رسول الله، بايعه، ده مهدر، ده لازم يقتل. عثمان يقول: بايعه يا رسول الله. المرة الثانية النبي ينظر إليه ويعرض. عثمان يقول في المرة الثالثة: بايعه يا رسول الله. عثمان رجل الملائكة تستحي منه، فكيف لا يستحي منه رسول الله وهو قال ذلك، كما في رواية مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة تقول عائشة رضي الله عنها: استأذن أبو بكر ورسول الله في بيتي وقد اضطجع كاشفا عن فخذه أو ساقه، قالت: فأذن له رسول الله ثم انصرف، ثم استأذن عمر وهو على هيئة النبي نايم على إحدى شقيه عليه الصلاة والسلام وساقه مكشوفة فخذه مكشوفة، فأذن النبي لعمر ثم دخل عمر فكلم النبي وانصرف. فلما استأذن عثمان قبل أن يأذن النبي لعثمان جلس واعتدل وسوى عليه ثيابه وغطى ساقه أو فخذه ثم أذن لعثمان. فلما دخل عثمان وكلمه وانصرف قالت أم المؤمنين الفقيهة: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم استأذن عليك عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عليك عثمان جلست واعتدلت وسويت ثيابك وأذنت له؟ فقال المصطفى: يا عائشة، إن عثمان رجل إني لأستحي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. يا خبر أبيض، مش ممكن من أي طراز من البشر كان عثمان. إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يستحي من عثمان: بايعه يا رسول الله. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وبايعه على الإسلام. انصرف عبد الله بن سعد، النبي حزين وغضبان، فالتفت إلى الصحابة بيقول لهم إيه: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ مش ممكن الرسول بيقول كده. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: والله ما عرفنا ما تريد يا رسول الله، اسمع اسمع، هل أومأت إلينا بعينك؟ طب كنت تدينا إشارة بعينك وإحنا نطير رقبته. هل أومأت إلينا بعينك؟ فقال الصادق الوفي: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الله، في حد في الدنيا يقدر يعلق على الكلمات النبوية دي؟ لا والله، مهما أوتي من فصاحة لسان وجميل بيان وعظيم تبيان، مستحيل. ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. هذا هو الوفي الذي علم الدنيا الوفاء، هذا هو الوفي الذي علم الدنيا الصدق. ما أحوج الأمة، بل ما أحوج البشرية إلى أن تعود من جديد إلى منهج رب البرية وإلى منهج سيد البشرية. انتهى الوقت، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والوفاء، على وعد بأن أكمل الحديث غدا إن شاء الله تعالى في بقية خصال النفاق العملي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يرد الأمة إلى الحق والصدق والوفاء ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. أمراض الأمة، أمراض أمتنا.